حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن فرغ المصنف من تعريف المجمل والتمثيل له انتقل إلى القسم الخامس تقريبا أو السادس، ذكر العام والخاص والمحكم والمتشابه والمجمل، فانتقل إلى القسم السادس وهو المطلق، لأنه قال إن القرآن فيه ما هو مطلق وما هو مقيد، وعرف المطلق بأنه المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة، باعتبار حقيقة شاملة لجنس، وهي النكرة في سياق الأمر. يعني هذا كأنه يقول يمكن أن يفسر المطلق بأنه النكرة في سياق الأمر. فالمطلق كما ذكر المصنف، الإطلاق يعني ضد التقييد، والقيد معروف هو ما يوضع في اليد أو في الرجل، والمطلق في تعريفه عند الأصوليين هو الذي يتناول حقيقة غير معينة، يتناولها باعتبار كونها حقيقة شاملة لكن لا يدل إلا على أقل ما يطلق عليه الاسم، فهو يتناول واحدا لكن ليس واحدا معينا، ولا نعني بالوحدة المفرد ضد الجمع، يعني قد يكون متناولا لثلاثة، فلفظ مثلا دراهم، إذا قلت له علي دراهم نقول دراهم هنا مطلق، مع أنه لا يصدق إلا على ثلاثة، ما يصدق على واحد. فقول المصنف المتناول لواحد يعني واحد من أفراد الحقيقة، وقوله باعتبار حقيقة شاملة لجنسه أو للجنس يعني هو لا يتناول واحدا معينا بالاسم أو بالعين كمحمد أو زيد أو فلان من الناس، وإنما يتناول واحد من أفراد حقيقة. بمثال قد يتضح أكثر، فقوله تعالى فتحرير رقبة، قالوا المراد به بالرقبة هنا اسم مطلق، يمكن أن يحرر رقبة مؤمنة أو رقبة غير مؤمنة، رقبة ذكر أو رقبة أنثى، صغيرا أو كبيرا، فهي مطلقة من هذا النوع، من ناحية الدين مطلقة، من ناحية السن مطلقة، من ناحية الجنس أيضا ذكر أو أنثى مطلق. فكل ما يتناول واحدا من أفراد الحقيقة غير معين يسمى مطلقا، يتناول واحد من أفراد حقيقة لكن ما هو معين، لا فلان ولا فلان ولا، وإنما هو مطلق من غير قيد، ما له قيود، يسمونه مطلقا. ولهذا المصنف أراد أن يقرب لنا التعريف أكثر، قال هي نفسها النكرة في سياق الإثبات، كل نكرة في سياق الإثبات تكون من باب المطلق، بمعنى أنه يكفي ما يصدق عليه الاسم. إذا قلنا هذا مطلق يختلف عن قولنا هذا عام، وهذه مسألة لا بد أن نقف عندها، ما الفرق بين المطلق والعام؟ قالوا العام يشمل أفراد كثيرين ولا بد من استيعابهم، لفظ واحد يشمل أفراد كثيرين لا بد أن يستوعبهم كلهم في الحكم. فإذا مثلا قرأت قول الحق تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كأنك تقول يعني كل من يعمل خير لا بد أن يره، كل من يعمل خير في الدنيا من ذكر أو أنثى، فهذا يشمل كل الأفراد. فلو أنك أردت أن تفسر وقلت الذي يعمل خير فقط مثلا هو من الرجال، هو الذي إذا عمل خير يرى، أما النساء فلا، يقول لا دليل على هذا، هذا خطأ. الآية عامة، كل من يعمل خيرا يرى. أما المطلق فهو يقصد به أن يكون الحكم على حقيقة معينة، ولأجل أن يصدق تصدق هذه الحقيقة أمامك خيارات، تفعل هذا أو هذا أو هذا أو هذا. فلما قال الله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، قال الفقهاء هذه مطلقة، ثم اختلفوا هل تقيد بما جاء في كفارة القتل أو لا تقيد. فالذين قالوا لا تقيد يقولون أي رقبة، مؤمنة أو كافرة، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، يجزئ إذا فعل. المطلق والعام بينهما تشابه، فلهذا كان المتقدمون يسمون المطلق عاما والعام مطلقا، ولا إشكال عندهم، ويسمون الجميع مطلقا عاما، يسمونه عاما، وقد يسمونه مطلقا، وقد يسمونه أحيانا مجملا، لكن بعد استقرار الاصطلاحات والمعاني ما عاد ينبغي لطالب العلم أن يغلط ويسمي العام مطلقا والمطلق عاما، لا بد أن يعرف الفروق. فالفرق بين المطلق والعام أن العام لا بد في الحكم من استيعاب جميع الأفراد، يستوعب في حكمه جميع الأفراد. أما المطلق فأنت مخير بين هذا الفرد أو هذا أو هذا أو هذا. التشابه بينهما أن لكل منهما عموما، لكن الفرق بينهما أن عموم المطلق هو عموم شمولي، عموم العام، عموم العام عموم شمولي يستغرق كل الأفراد. أما المطلق فعموم عموم بدلي، أو يسمى عموم الصلاحية، يصلح هذا أو هذا أو هذا. هذا معنى عموم. إذا قيل إن المطلق سمي المطلق عاما، قال العلماء مثلا الرقبة هنا في قول تحرير الرقبة هي عامة، تشمل كذا المؤمن والكافر والذكر والأنثى، فليس مقصودهم أنك تعتق كل الرقاب، وإنما المقصود أنك عندك يعني عموم صلاحية، يصلح هذا أو هذا أو هذا ما شئت، يسمى عموم البدل أو عموم الصلاحية. وهذا أمر مهم، وبخاصة يعني إدراك الفرق بين العام والمطلق حتى في وضع الأنظمة واللوائح والقوانين، مهم جدا أن تعرف الفرق بين المطلق والعام، لأنك إذا أتيت بصيغة عامة معناه شملت الجميع والحكم على كل فرد من أفراد العام. أما في المطلق الحكم على فرد واحد شائع في جنسه، هذا معنى قول المصنف المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه، يعني هو واحد لكن ما هو معين. طيب كيف تحدد؟ قال باعتبار حقيقة معينة، حقيقة الرقاب تعتق منها رقبة، أي رقبة كانت. لما تقول له علي دراهم، طيب كم الدراهم؟ نقول ما ندري، ما هي محددة. لو يعني تحاكم نقول عليك أقل ما يسمى دراهم. طيب الواحد الدرهم يسمى دراهم؟ لا، يسمى درهم. الثلاثة هي التي تسمى دراهم، فأنت إذا ما حددت ثلاثة دراهم مثلا أو ثلاثة دنانير أقل الجمع، فهذا معنى قولهم إنها يعني إنها دال على واحد، ليس معناه مفرد، الواحد الذي هو ضد المثنى وضد الجمع، لا، المقصود واحد من حقيقة الشيء، يعني ما يصدق عليه اللفظ، واحد مما يصدق عليه اللفظ. لفظ دراهم الآن يصدق على ثلاثة، ويصدق على مليون، ويصدق على مليونين، ويصدق على ألف وعلى ألفين. طيب ما الذي يجب عليك؟ نقول واحد منها، ولأجل أن الأصل براءة الذمة نقول ما يلزمك إلا أقل قدر، أقل قدر هو ثلاثة دراهم. قال المصنف وهي النكرة في سياق الأمر، وهذا يعني قاله كثير من العلماء مثل ابن الحاجب، يعني قال هي النكرة في سياق الأمر تكون من باب المطلق ولا تكون من باب العام، ليس بالضرورة سياق أمر، أيضا سياق الخبر. أنت إذا قلت أتيت من البيت ورأيت رجلا، يصدق برؤية أي رجل، كويتي ولا سعودي ولا غيره، أي رجل، فهذا مطلق. لكن لو قلت ورأيت رجلا مسلما، معناه قيدته بالإسلام. لو قلت أيضا مسلما كويتيا قيدته، ثم قلت من جماعة هذا المسجد، قيدت زيادة. فكل ما زدت وصفا تقلل الاحتمالات وتقلل الصلاحية أو عموم البدل. فهذا هو المقصود هنا، سأأتي الكلام في المقصود بالمقيد. قال المصنف: وقد يكون في الخبر أيضا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وأطلق في الولي، ما وصف الولي بأي صفة. النكاح يجوز بالولي، لا بد من ولي، لكن ما هو الولي؟ ولي قريب، ولي بعيد؟ الحديث هذا بالذات سكت عنه. لكن في حديث آخر قال: بولي مرشد. فقالوا: إذن يكون مقيدا الولي بأنه مرشد، ولا يكون مرشدا إلا إذا كان راشدا في نفسه. الذي ليس براشد كيف يرشد؟ إذا كان هو ليس برشيد ولا يعرف المفيد من الضار والصحيح من الخطأ، كيف يصبح مرشدا لوليته ويبحث لها عن الكفء النافع لها؟ أما المقيد فهو يقال في مقابل المطلق، ولهذا قالوا هو متناول لمعين، مفرد معين بالذات بالعين كمحمد أو زيد يسمى مقيدا. قلت اليوم أنا رأيت فلانا، هذا مقيد. محمد صلى الله عليه وسلم يجب علينا اتباعه، فهذا مقيد. محمد ما يحتمل غير الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا النص. لكن هل المطلق المقيد فقط هو المعين؟ قال: لا، هو إما أن يكون معينا تعيينا تاما، مثل يعني الاسم العلم أو الضمير أيضا. إذا قلت أنت افعل كذا، أنت لك عندي كذا مثلا. وقد يكون تعيينه ليس تعيينا تاما، وإنما هو غير معين لكن فيه قيود له، ما أطلق من كل القيود. قال: متناول لمعين أو غير معين، بدل الواو حطوا همزة سير أو، متناول لمعين أو متناول غير معين لكنه موصوف بأمر زائد على أصل الحقيقة. في حديث الرسول: لا نكاح إلا بولي، الولي ما ذكر له أي صفة من الصفات فيكون مطلقا. لكن إذا قلت بولي مرشد في الحديث الثاني، بولي مرشد فيه قيد واحد، قيد بأنه مرشد، فهذا قيد. هذا القيد هل يجعله معينا باسمه؟ لا، قد يكون أبا، قد يكون أخا شقيقا، وقد يكون أخا لأب، المهم أنه ولي ومرشد. إذن هو فيه إطلاق وفيه تقييد، هو مقيد من حيث الرشد لكن مطلق من بقية الصفات، من حيث القرابة ما حدد، لم يحدد. ونقول هنا مثل ما قلنا في العام والخاص: الإطلاق والتقييد نسبيان. نعم، يوجد خاص لا أخص منه كما قلنا مثل محمد، ويوجد مقيد تقييدا تاما لا يمكن أن يكون فيه أي نوع من أنواع الإطلاق، مثل محمد أيضا، ومثل فلان من الناس، ومثل أنت إذا خطبت واحد، ومثل هذا الشخص، هذا الرجل، هذا الكتاب، هذا الشيء، أي شيء تشير إليه هذا مقيد. قد يعني يكون المقيد غير معين لكنه زيدت عليه الصفات، فهذا التقييد النسبي. فالرقبة مثلا قيدت في كفارة الظهار، فقال الله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل. فقيد الرقبة فقط من حيث الدين أنها مؤمن، لكن تبقى من حيث الجنس مطلقة، الذكورة والأنوثة، من حيث السن مطلقة. فالتقييد أيضا نسبي. والمصنف مثل هنا بقوله تعالى: وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد. هذا المطلق طبعا، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، يبدو أن فيه خطأ، فمن لم يجد، لا، في كفارة القتل هي مقيدة، ودية مسلمة، فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب، قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع، فقوله فصيام شهرين متتابعين أيضا قيد الشهرين بالتتابع، قيدهما بالتتابع، والرقبة قيدها بالإيمان، لكن بقيت كما قلنا من جهة أخرى مطلقة. فالتقييد يكون من وجه، ومن وجه يكون مقيد مطلقا. والعلماء يقولون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء اللفظ مرة مطلقا ومرة مقيدا وموضع الحكم واحد، والحكم هو حكم واحد، يجب حمل المطلق على المقيد، يعني يضم الكلام بعضه إلى بعض إذا كان مرة أطلق ومرة قيد. إذا اختلف السبب ولكن الحكم واحد، كما في كفارة الظهار وكفارة القتل، ففي كفارة الظهار قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ولم يصفها بالإيمان. وفي كفارة القتل قال: فتحرير رقبة مؤمنة. سبب الكفارة مختلف، أحدهما ظهار والآخر قتل خطأ، لكن الحكم واحد، هو اعتاق رقبة، كفارة اعتاق رقبة. هذا وقع في خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: نحمل المطلق هنا على المقيد. ما معنى نحمله؟ يعني نفسر، الحمل هو مرحلة التفسير والفهم، نفسر المطلق في هذا الموضع بأنه نفس المقصود بالمقيد هناك، ونقول المقصود بالرقبة في الظهار هي الرقبة المؤمنة. ما الدليل؟ الدليل أنه ذكرها في كفارة القتل فقيدها بالإيمان. آخر من العلماء قالوا: نبقي المطلق على إطلاق والمقيد على تقييد. ففي كفارة الظهار نقول تكفي أي رقبة، مؤمنة أو كافرة، وفي كفارة القتل نقول لا تكفي إلا رقبة مؤمنة، وهذا مذهب الحنفية، والأول مذهب الجمهور. فإذا حمل المطلق على المقيد عند العلماء إذا كان السبب واحد والحكم واحد، كما في الدم مثلا في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، على القول بأن هذا من المطلق، قالوا إن تحريم الدم هنا مطلق يشمل المسفوح وغير المسفوح، ولكن في موضع آخر قال: أو دما مسفوحا. فقال العلماء: المحرم هو الدم المسفوح الذي يسيل عند الذكاء أو عند قطع طرف من الحيوان وهو حي، هذا دم محرم. أما الدم الذي يبقى في اللحم، يعني حينما تسرخ الشاة وتقطعها يبقى فيها دم في اللحم، قالوا هذا ليس بحرام. فلهذا يقولون هذا من حمل المطلق على المقيد، مع أن لفظ الدم هنا الأصح فيه أنه عام يشمل كل الدماء، ويكون هذا من باب التخصيص وليس من باب التقييد، لأن العام يخصص والمطلق يقيد، لأن المطلق دائما يأتي من جهة الصفات لا من جهة الأفراد، فيقال يقيد، يوضع قيد عام له. وإلا فالتقييد أيضا يؤدي إلى التخصيص، كلما قيدت قلت الأفراد، والتخصيص تقليل للأفراد، فأنت حينما قيدت الرقبة بالمؤمنة قلت الأفراد المتاح لك التصرف فيها، ولم تعد الخيارات أمامك أو واسعة كما كانت. نعم. قال رحمه الله: والنسخ في اللغة الرفع والإزالة، كقولهم نسخت الرياح الآثار أي أزالتها. وفي عرف الفقهاء انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق، وإن شئت قلت بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع التراخيص، وفيما ذكرنا احتراز من الحكم المعلق على الزمان المخصوص. فإن انقضاؤه ليس بنسخ له، لأن الحكم لم يكن مطلقا، مثل قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فليس انقضاء الليل نسخا للحكم المعلق فيه، ولا انقضاء النهار نسخا للصوم المأمور به فيه، والله تعالى أعلم. ذكر المصنف قبل أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، فأراد أن يعني يبين هنا ما معنى النسخ، لأنه إذا تبين معنى النسخ عرفنا معنى الناسخ ومعنى المنسوخ. فقال إن النسخ في اللغة يعني الرفع والإزالة، ومنه قولهم نسخت الريح الأثر، يعني أثر الأقدام مثلا، يعني أزالته. وأما في عرف الفقهاء يقول فهو انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق. طبعا هذا ما يوافق عليه الأصوليون، أو أكثر الأصوليين لا يوافقون على هذا، وإنما يقولون النسخ هو رفع الحكم الثابت بدليل متقدم أو بخطاب متقدم، أحيانا يقولون بخطاب حتى يتوسع الأمر، ما هو فقط رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه. فبخطاب بخطاب الاثنتين هذه، واحد إحداها متعلقة برفع وإحداها متعلقة بالثابت. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، يعني ثبت بخطاب، فكلمة بخطاب متعلقة بالثابت، يعني ثبوته كان بخطاب وليس ثبوته بمجرد البراءة الأصلية، هذا مقصوده. وإنما إذا ثبت الحكم بخطاب ثم رفع بخطاب متأخر عنه قلنا هذا نسخ. فالأول منسوخ والثاني ناسخ. إذن الناسخ هو الخطاب المتأخر الرافع للحكم المستفاد من خطاب متقدم، والمنسوخ هو الخطاب المتقدم المبين أو المثبت لحكم رفع بخطاب متأخر عنه. النسخ إذن هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، رفعه بماذا؟ رفعه بخطاب متأخر عنه. فيصبح المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا. فالقرآن يقول فيه ناسخ ومنسوخ. نعم، هذه حقيقة لا يمكن إنكارها. هناك آيات، يقول العلماء أن هناك آيات نسخت مع أحكامها، وهذه الأمر فيها سهل لأنها لم تعد موجودة، لكن فيه آيات منسوخة وأحكامها باقية، آيات نسخت وحكمها باقي، ويمثلون لها يقولون بآية الرجم نسخت، لا يوجد في القرآن الآن آية يعني تنص على رجم الزاني والزانية، إنما الذي في القرآن جلد الزاني والزانية. لكن ثبت في الصحاح أن عمر رضي الله عنه يعني قال قد كانت يعني آية الرجم في كتاب الله، قرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة بعده. فإذا الحكم باقي، الرجم للزاني المحصن، ولكن الآية رفع لفظها. ومما ورد أن الآية المرفوعة كانت بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة. هذا المنسوخ لم يعد قرآنا، ولا يجوز أن تقرأ به في الصلاة، ولا تكون له حرمة القرآن المتلو. والإشكال فيه سهل، لكن قد يأتي الإشكال في الحكم، يعني يقال كيف يرفع اللفظ ويبقى الحكم، هذه مسألة أخرى. يعني النوع الأخير وهو الذي يعني أهم، وهو أن يكون الآية موجودة ولكن حكمها رفع، وهذا موجود في آيتي المصابرة: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، رفعت بالآية التي تليها في المصحف، مع أنهما يعني لم ينزلا معا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال الفقهاء: كان الواجب على المسلمين في بداية الأمر عندما كانوا قلة، أن الواجب على الواحد أن يصمد أمام العشرة من المشركين، ثم خفف الله عنهم وأوجب عليهم أن يصمد الواحد أمام الاثنين، وأن من فر عن أكثر من ضعفه لا يعد فارا من الزحف، لأن من من من من الكبائر الفرار من الزحف، يعني الفرار من يوم الحرب إذا تجابها يعني المسلمون والكفار، من فر من يوم الزحف هذا مرتكب لكبيرة عظيمة. ولكن قالوا إن لم يكن كان فراره مما هو أكثر من ضعف فإنه لا يكون ملوما ولا يدخل في يعني هذا الوعيد المذكور في الفرار من الزحف والعياذ بالله. من أين أخذوها؟ من الآية: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالآية وإن كانت بصيغة الخبر لكنها تفيد الأمر، يقول الفقهاء. فهذا ناسخ ومنسوخ، فكلاهما موجود في القرآن الكريم. كم حجم المنسوخ الباقي في القرآن من الآيات؟ علماء تكلموا فيه كلاما طويلا. أحب أن أقول للإخوة يعني طلاب العلم أن المتقدمين من المفسرين كابن جرير الطبري ومن في طبقته يطلقون على التخصيص اسم النسخ، فإذا كانت الآية مخصة قالوا هذه الآية منسوخة بآية كذا، وأنت إذا تأملت وجدت أنها ليس نسخا، ليس رفعا للحكم بالكلية، وإنما هو تخصيص لبعض الحكم. فلهذا ينبغي أن ننتبه لهذا ولا نتوسع في إطلاق المنسوخ. ولهذا الذين كتبوا في الناسخ والمنسوخ يعني على اختلاف واسع، فمنهم من توسع في عد الآيات المنسوخة وأكثر في عدها، والمحققون على أنها محصورة جدا، فحصرها بعضهم في 6 آيات وبعضهم في 5 وبعضهم في أقل من ذلك فقط. الآيات الموجودة في القرآن التي نسخ حكمها أحصرها بعضهم في 6 أو 5 آيات، فيعني لا يعني تستغرب هذا وأنت تقرأ أنك تجد في التفسير هذه الآية منسوخة بآية كذا. فمنسوخة عندهم يعني مخصصة، ما كانت المصطلحات يعني منضبطة تماما، فيسمون التخصيص نسخا. أما تعريف المصنف هنا للنسخ بأنه في عرف الفقهاء عبارة عن انقضاء مدة العبادة، فهذا ما يوافق عليه، و يعني حتى الفقهاء أو جل الفقهاء لا يوافقون على أن التخصيص هو بيان لانقضاء المدة. لو كان بيانا لانقضاء المدة لكان انقضاء مدة الإجارة نسخ، إذا أجرت أحدهم البيت لمدة شهر إذا انقضت المدة يعتبر بعدها يسمى فسخا، والحقيقة أنه ليس بفسخ، انتهى العقد أصلا. فانقضاء المدة في العقود ليس فسخا إذن انقضاء مدة العبادة ليس نسخاً، إنما النسخ الذي يأتي بدليل جديد يرفع الحكم، وكان الظن السائد عند المسلمين أنه باقي، ما يدرون يظنون أنه باقي. فعندما نزلت آية المصابرة الأولى كانوا يظنون أن الحكم سيستمر إلى الأبد، لكن لما نزلت آية المصابرة الثانية علموا أنه ليس بمستمر. الخلاف في النسخ هل هو يعني بيان انقضاء مدة العبادة كما يقول بعض الفقهاء والمعتزلة أيضا مع الفقهاء في هذا، أو هو رفع الحكم، ليس له ثمرة كبيرة الحقيقة، واعتناء الأصوليين بالرد عليه لأن المعتزلة قالوا بأنه بيان انقضاء مدة العبادة فأرادوا أن يعاكسوهم ويردوا عليهم، ما يريدون موافقتهم فقط، ولهذا بعض الفقهاء وافقهم من حيث لا يدري، فلما تبين أنه رأيهم بعضهم قال لا يهمني أنا أبحث عن الحق، وإن كان يعني قد وافق أهل البدع فيه ما يهمني، وآخرون قالوا لا لا نرجع عنه وما نحب موافقتهم. أنا أقول لكم هذا بعد بحث وتنقيب، يعني مسألة ما لها كبير فائدة. وإمام الحرمين الجويني يعني بحث المسألة وقال يعني ترى الخلاف الذي أطالوا فيه هل النسخ رفع وإزالة أو بيان، نتيجة واحد ما له كبير فائدة. لماذا؟ لأننا جميعا مقرون ومؤمنون بأن الله يعلم أنه سينسخ هذا الحكم، لأنهم المعتزلة لما اعترضوا على غيرهم وقالوا كيف تقولون ما هو انقضاء، هو بيان الانقضاء مدة العباد، لأن الله يعلم، هل ترون أن الله يعلم أو لا يعلم؟ قلنا بلى يعلم أنه سينسخ. قالوا إذن خلاص، هو فقط بيّن لنا شيئا كان هو يعلمه ونحن لا نعلم، نحن نظن أنها ستستمر ثم رفعها. فالخلاف ليس له يعني ثمرة، وإنما هو خلاف اصطلاحي. فالمصنف سار هنا على ما قاله بعض الفقهاء، وهو مذهب الأهل الاعتزال أنه هو بيان انقضاء مدة العبادة يقولون، ولا إشكال يعني في هذا، نقول الأمر يسير، لكن السير على التعريف المشهور عند الأصوليين وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، لأن المعتزلة منهم من يقول هذا لينكر أن يكون في القرآن ناسخا ومنسوخا أصلا، يقول ما في ناسخ ومنسوخ ولا ينسخ أبدا ويستحيل النسخ، لكن نقول يعني لا ينبغي متابعتهم على هذا، لأن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، والسنة أيضا فيها ناسخ ومنسوخ، والعلماء تكفلوا ببيان ما نسخ منه، وينبغي أن يعني نتنبه إلى عدم التوسع في ادعاء النسخ، لأن العلماء متفقون على أنه لا يلجأ إلى القول بالنسخ إلا عندما تنسد جميع الأبواب، ما عندنا مجال إلا أن نقول بالنسخ نقول بالنسخ، أما يعني لمجرد أن يبدو لنا في الظاهر أن هاتين الآيتين متعارضتان لا نبادر ونقول هذه ناسخة وهذه منسوخة، نحاول الجمع بينهما، نحاول أن تخصص إحداهما الأخرى، أن تحمل إحداهما على حال والأخرى على حال. بعض النواقص الموجودة هنا، يعني المصنف أشار أو المحقق أشار إلى يعني توقعه لها، قال وإن شئت قلت بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان، ما لم يرد يعني ما لا يراد باللفظ العام، لعلها من الأزمان مع تراخيه، شرط التراخي والتأخر هذا لا بد منه في الناسخ، الناسخ لا يمكن أن يكون مقارنا للمنسوخ، بل لا بد أن يتأخر وقتا من الزمن يكفي للعمل بالعام بالمنسوخ. قول المصنف أيضا فإن قوله هذا احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص، بمعنى أنه إذا كان الحكم معلقا على زمان فينتهي بانتهاء الزمان، ينتهي بانتهاء هذا الزمان الذي علق عليه، وإنما يكون نسخا إذا كان الحكم في الأصل مطلقا من التوقيت، إذا كان الحكم مطلقا من التوقيت ثم جاء الدليل الثاني وبين أن الحكم رفع وأزيل نقول هذا ناسخ للأول. وأما إذا كان الأول أصلا مؤقتا فإن ما يأتي بعده لا يسمى نسخا. ولهذا قال بعض العلماء إن يعني قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا دليل على يعني أنه مؤقت، ومما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل، يعني لما قال الله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال الرسول فيما بعد بعد مدة قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فقال بعض العلماء هذا نسميه نسخا، قال آخرون بل لا نسميه نسخا لأن الآية الأولى كانت مؤقتة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، والرسول بيّن أن السبيل قد جاء الآن، قد جعل الله لهن سبيلا. فالمصنف يقول إن يعني ما حدد بوقت أو ما الحكم المعلق على وقت أو على زمان مخصوص رفعه لا يسمى نسخا، يعني انتهاء الزمان، أقصد انتهاء الزمان لا يسمى نسخا، كونه انتهى الزمان المعلق عليه لا يعد نسخا. وهذا مثل ما مثلنا لكم بالعقود المؤجلة مثلا كالإيجارات مثلا، فإذا كان أجلها سنة سنتين بانتهائها لا يسمى فسخا، فكذلك الحكم المؤقت إذا عرفنا أنه حكم مؤقت رفعه لا يسمى نسخا. قال فإن انقضاءه ليس بنسخ له لأن الحكم لم يكن مطلقا، ومثله بقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فيقول يعني دخول الليل ليس رفعا للصيام، ولا يقال إن الصيام ينتسخ إذا غربت الشمس، ولم يقل بهذا أحد، وإنما يقال انتهى وقت الصيام لأن الصيام مقيد بالنهار. قال فليس انقضاء الليل نسخا للحكم المعلق فيه ولا انقضاء النهار نسخا للصوم المأمور به فيه، والله أعلم. فهذه يعني بعض الأمور المتعلقة بالنسخ، لكن أحب أن أؤكد أن يعني أمرين، الأمر الأول أنه لا يبادر إلى دعوى النسخ لمجرد احتمال التضاد بين آيتين أو بين آية وحديث، والأمر الثاني أن النسخ إنما يعرف بمعرفة التاريخ، فأكبر دليل على النسخ هو معرفة التاريخ بالإضافة إلى التضاد أو عدم القدرة على الجمع، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. أما إذا جهل التاريخ فالعلماء لهم طرق أخرى في كيفية النظر عند تعارض الحديثين مع جهل التاريخ، أما الآيات فلا يكادون يعني يجهلون أوقات نزولها، لكن الأحاديث في أحاديث ربما يعني لم يعرفوا متى قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لطول العهد بيننا وبينه. والنسخ أيضا يعني كما يقع في القرآن يقع في السنة النبوية، فالحديث المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. هذه خلاصة يعني ما يمكن قوله في هذا المختصر. لعلنا ننتقل إلى القسم الثاني، الفصل الثاني. قال رحمه الله: الفصل الثاني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسمتها قسمة كتاب، وتزيد عليه بقسمين يختصان بها دون الكتاب: الفعل والإقرار على القول والفعل. ففعله صلى الله عليه وسلم يجب أن يبتدى به في إيجاب وندب وإباحة لمساواته لنا في التكليف والدخول تحت الرسوم والحدود. فأما فعل الله تعالى فخارج الرسوم، احذف الميم هذه، الرسوم الرسوم. فأما فعل الله تعالى فخارج عن هذا القبيل لعدم دخوله تحت رسومه، نعم، لأنه حاكم غير محكوم عليه. وإقراره صلى الله عليه وسلم على هذا القول والفعل يدل على الإباحة، لأنه بعث مبينا ومؤدبا ومعرفا وجوه الفساد والصلاح، فلا يجوز عليه الإقرار على ما هو قبيح في الشرع. وإقرار الله تعالى على ما يعلم قبحه لا يدل على التشريع، لأنه إنما أقر بتأخير المؤاخذة والإهمال عن المعاجلة بخلاف الرسل، فإنهم سفراء عنه في الزجر عن ارتكاب المفاسد المنهي عنها والحث على المصالح المأمور بها. فأما الإقرار على القول، لعلنا نقف هنا. هذا الفصل الثاني جعله المصنف في الأصل الثاني من أصول التشريع وأدلته، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام حجة بإجماع المسلمين، لا يوجد مسلم يقول إن قول الرسول وفعله ليس بحجة مطلقا. فمن حيث الإجمال هم متفقون على أنها الأصل الثاني من أصول التشريع، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير القرآن، لأن القرآن أيضا من أين سمعنا؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما سمع أحد جبريل وهو يتلو القرآن، وإنما سمع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما صدر عن الرسول غير القرآن من هذه الأصناف الثلاثة، القول أو الفعل أو الإقرار، هو الذي يسمى سنة عند الفقهاء والأصوليين. أما المحدثون فقد يزيدون قسما آخر، وهو يعني صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله، فيعدونها من السنة. وهذه الصفات والشمائل إن كانت فعلا فهي داخلة في الفعل، أو إقرارا فهي داخلة في الإقرار، وإن كانت صفات جبلية فهي لا يتعلق بها حكم شرعي بالنسبة لنا. يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام أبيض مشربا بحمرة، كث اللحية، ربعة بين الطول والقصر، هذه ما يتعلق بها حكم، صفات خلقية، الله خلقه على هذه الصفة الجميلة، ونحن لا نملك أن نخلق أنفسنا على هذه الصفة، فإذا هي لا يتعلق بها حكم، فلهذا لا يذكرها الأصوليون، وإنما يذكر الأصوليون الثلاثة الأنواع لأنها يتعلق بها الحكم. إذن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعريفها؟ هي ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. حجية السنة في الجملة مجمع عليها، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والآيات يعني كثيرة في هذا. فالقرآن هو الذي أقام الحجة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء به حجة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ذلك، وقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال لا ألفين أحدا منكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول لا نجد ذلك في، أو يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه. وهو عليه الصلاة والسلام يعني بهذا الخبر يدلنا على أنه سيأتي قوم يفعلون هذا، وقد جاء هؤلاء القوم في عصور مضت، بل ما زالوا إلى اليوم يعني يقولون لماذا لا نتفق على القرآن والسنة، يعني فيها خلاف وهي آحاد وقد تكون ثابتة وقد تكون غير ثابتة إلى غير ذلك، لكن هذا كله مخالف لإجماع الأمة والحمد لله. نعم هناك خلافات في أنواع من السنة بين العلماء منذ القدم، هل هي يحتج بها أو لا يحتج بها، وحينما يتركون الاحتجاج بها يرجعون إلى القرآن وإلى بقية السنة ليأخذ الحكم، أو يلجؤون إلى القياس أو إلى قول الصحابي أو إلى غير ذلك من الأصول الآتية. ما موقف السنة من القرآن؟ هذا ينبغي أن يعرفه الدارس للأصول. ما يعني ما يكفي أن يعني أن نذكر أقسام السنة فقط. السنة ما هي أنواع السنة من حيث موقفها من القرآن أو موقعها من القرآن؟ السنة من القرآن قد تكون مؤيدة لما في القرآن فقط، مؤكدة له. القرآن جاء فيه الأمر بالعدل، والسنة جاءت بالأمر بالعدل، وقد تكون السنة مبينة لما جاء مجملا في القرآن. فالزكاة مثلا جاء الأمر بها في القرآن، لكن هل فصل القرآن كم في 40 من الإبل أو في 100 من الإبل أو في 100 من الغنم؟ ما فيها تفصيل، وإنما جاء التفصيل في السنة، فجاءت مبينة لما أجمل في القرآن. وقد تكون السنة مفسرة لأمر يعني جاء مجملا غير معروف المعنى في القرآن لولا وجود السنة. قد تكون السنة فيها إضافة على ما في القرآن، زائدة على ما في القرآن، كما في المحرمات، فالآية المحرمات من النساء لم تذكر مثلا الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، وإنما جاء هذا في السنة. إذن السنة قد تكون مبينة وموضحة، تكون مفسرة، قد تكون مؤكدة فقط ويعني تابعة، وقد تكون زائدة يعني تبيين، وقد تكون زائدة على ما في القرآن. وهذه النقطة تكلم فيها العلماء، يعني هل هناك سنة زائدة، وهناك من قال لا توجد سنة إلا ولها أصل في القرآن، لكن الجميع متفقون على العمل بهذا وبالحديث الذي ذكرت لكم، وحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أيضا، يعني هو ليس مذكورا في القرآن. تحريم أيضا نكاح، تحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، فهناك تفاصيل للعلماء فيها، لكن هذه يعني النقطة نحب أن يعني يعيها الإخوة. تبقى أقسام السنة من حيث أصلها، من حيث ذاتها، أقسامها ما هي؟ الأولى أقسامها من حيث موقفها من القرآن. موقف أقسام السنة من حيث موقفها من القرآن إما مؤكدة أو مبينة أو مفسرة أو زائدة. والأقسام هذه الأقسام المذكورة هنا هي أقسام السنة من حيث ذاتها، من حيث ذاتها نفس السنة نفسها، كل السنة نفسها منقسمة في ذاتها إلى ثلاثة أقسام. إما أن تكون أو قل مثلا من حيث مصدرها مثلا، إما أن تكون قولا أو فعلا أو تقريرا، ثلاثة أقسام. وبعضهم يقول هي قسمان، لماذا تجعلون التقرير قسما مستقلا؟ التقرير أيضا فعل، لأنها ترك للإنكار مع وجود ما يستدعيه، فتكون فعلا، الترك فعل. لكن الأكثر على تقسيمها إلى هذه الأقسام الثلاثة. المصنف عرف كل منها فقال يعني فعله صلى الله عليه، ذكر حكم كل منها. طيب احنا بعد الأذان نكمل السنة، ما عندنا دين إن شاء الله، نكملها بعد الأذان بين الأذان والإقامة. قال ففعله صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتدى به في إيجاب وندب وإباحة، هذا ذكرنا أنها حكم السنة وجوب الاقتداء إجمالا، لكن القول عندهم أقوى من الفعل والإقرار. القول حينما يأمرنا أو ينهانا أقوى من أن يفعل الشيء ولا يأمرنا به، باتفاق العلماء. فالقول مقدم لأنه لا يحتمل الخصوصية. أما إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يأمر به فإنه يحتمل أن يكون خاصا به، لكن الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية. ولهذا يقول يقتدى به في إيجاب وندب وإباحة، يعني ما كان أمر به أمر إيجاب فهو واجب، وما أمر به أمر ندب فهو مندوب، وما ذكره على أنه مباح فهو مباح، وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يقتدى به أيضا في الإيجاب والندب والإباحة. لماذا؟ قال لمساواته لنا في التكليف، يعني لأننا نحن تبع له في التكليف، فهو إمامنا وقدوتنا، والمأموم يتبع الإمام، ما يجوز له أن يخالفه. فالأصل في جميع ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب اتباعه فيه، لكن وجوب الاتباع مبني على أن نعرف أنه هل فعله على أنه واجب بالنسبة له أو فعله تطوعا. إن فعله واجب فهو واجب علينا، وإن فعله تطوعا فهو تطوع بالنسبة لنا، وإن فعله لأنه من ضمن المباحات فهو مباح لنا. يعني في هذه الثلاثة الأمور كلها نحن تبع له في ذلك، لكن بعض العلماء قال لا بد أن تبين لنا، هذا ما يفيدنا شيئا، نريد أن نعرف حكم الفعل الذي لم يقترن بقول. إذا اقترن بقول الأمر واضح، فعله وأمرنا بفعله انتهى الأمر، واضح أنه الأصل في الأمر الإيجاب. فعله وندبنا إليه نقول هو مندوب، فعله ولم يأمر به وإنما بين أنه مباح نقول هو مباح. قلنا إن فعل الرسول صلى الله عليه أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أقواله لا إشكال في حجيتها ولا نقاش في هذا، إنما إذا كان في خلاف وخلاف في بعض أنواع السنة، مثل السنة يعني خبر الواحد في أمر تعم به البلوى ومن شأنه أن ينقله الجميع، هذا ما وقع فيه خلاف. لكن فيما يتعلق بالفعل، هناك من قال إن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن معها أقوال من أمر أو نهي مثلا أو إباحة أو غير ذلك تكون محتملة، يمكن أن تكون خاصة به، يمكن أن تكون له وللأمة، فنتوقف فيها. ولكن الصواب أن أفعاله تكون شرعا لنا، وأما حملها على الوجوب فإن كانت تفسيرا لبيان أو بيانا لمجمل واجب فتكون واجبة، وإن كانت بيانا لمندوب تكون مندوبة. وأما إن يعني لم تكن بيانا وإنما يعني فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، فإن كانت من الأمور التي لا قربة فيها من الأمور العاديات من أفعال الناس كنوعية الأكل ونوعية اللباس وصفة النوم مثلا، فالجماهير العلماء قالوا هذه تكون في درجة الإباحة ولا ترقى إلى الندب ولا إلى الوجوب. ومنهم من قال ينبغي أن نقول إن الاقتداء به فيها مندوب، وإذا اقتدى به المسلم، إذا اقتدى المسلم بالرسول صلى الله عليه وسلم في الأعمال الجبلية يعني حبا له، نأمل أن يكون مثابا بإذن الله تعالى. أما إذا كانت في القربات أفعاله التي هي قربه، نعرف أنها فعلها تقربا إلى الله ولم تأتي بمقتضى الطبيعة والجبلة، فهذه لا تقل على الندب، فاتباعه فيها أقل ما يقال فيه إنه مندوب. وأما ما زاد على الندب فيحتاج إلى دليل. قال فأما فعل الله تعالى فخارج عن هذا القبيل، يعني هذه جملة لا حاجة لها، والكلام ليس في أفعال الله جل وعلا، ولعدم دخوله تحت مرسوم، لأنه تحت رسوم يعني لأنه لا يدخل تحت العادة الجارية، لأنه حاكم يقول غير محكوم عليه، فلا شك في هذا. ولا أحد يقول إننا يمكن أن نعمل كعمل الله، يعني نفعل كفعل الله، ولا قدرة لنا في هذا، ولا يعني فهذا السطر والنصف لا حاجة له. قال وأما إقراره صلى الله عليه وسلم على القول، يعني على القول الذي قيل بحضرته ولم ينكر عليه، أو قول سمع به وقيل نقل له ولم ينكر عليه. قال والفعل، أي الفعل الذي فعل بحضرته ولم ينكر على الفاعل، أو نقل عن غيره أنه فعله ولم ينكر عليه، أو اشتهر حتى ولو لم يكن عندنا بسند صحيح أنه بلغه ذلك، ولكنه من الأفعال المشكورة التي لا تخفى على مثل مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سكوته عن إنكاره يدل على الإباحة. لماذا؟ قالوا استنادا إلى قاعدة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مبينا ومؤدبا ومعرفا لنا بوجوه الفساد والصلاح. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يسكت عن بيان الحق، لأن الله بعثه بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فلا يمكن أن يسكت عن بيان الحق أو يقر على باطل. فما أقره الرسول أو سكت عنه مما قيل بحضرته أو فعل بحضرته أو علمنا أنه بلغه، فإنه حينئذ يكون سكوته إقرارا، لأنه لو كان منكرا لأنكره، وهو مبرأ عن التقصير في جانب الرسالات، في جانب تبليغ الرسالة. ما يمكن أن يقصر في بيان الحق وما وجب عليه من ذلك من ربه جل وعلا. ثم قال المصنف وإقرار الله تعالى على ما يعلم قبحه لا يدل على التشريع. يعني يقول كيف نعرف إقرار الله تعالى، إقرار الله كيف نعرف أن الله أقر هذا الشيء؟ إذا كان الفعل موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن من الله ينكره، فيكون مشروعا، أقل درجات المشروع الإباحة، أقل درجات الإباحة. طيب هذا معناه أننا ما أضفنا شيئا في إقرار الله جل وعلا. لكن من العلماء من قال إن إقرار الله يمكن أن يستدل به أحيانا، واستشهدوا على ذلك بقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. قالوا هذا دليل منه على أنه لو كان العزل محرما لنزل القرآن به بمنعه، لأن الله يعلم أنهم كانوا يعزلون. والذي يظهر أنه لا يضيف جديدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بذلك. فقول جابر كنا نفعل ذلك لا يمكن يكون الرسول يجهل هذا وصحابته أكثرهم يفعلونه، فيجتمع على هذا الإقرار من جابر وعدم نزول الوحي بخلاف ذلك. أيضا من أمثلة الإقرار أن الصحابة ما كانوا يدفعون زكاة للخضروات من القثاء الذي كان موجودا عندهم، والبطيخ والشمام ونحوه ما كانوا يدفعون زكاة، ولا كانوا يدفعون زكاة للأعلاف والحشائش التي يعني تأكلها الأنعام. فأخذ العلماء من هذا الإقرار أنه لا زكاة فيها، وقالوا هذه لا زكاة فيها، لأنها لو كانت فيها زكاة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم أو لنزل القرآن بها. كم بقي على الإقامة؟ فهذا صفة الإقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم ومثاله. أما أفعاله فأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من أمثلة فعله الذي لم يأمر به الاعتكاف، فإنه اعتكف ولم يأمر الناس بالاعتكاف، والاعتكاف لا شك أنه كان قربة فيحمل على أقل درجات القرب وهو الندب والاستحباب، فيكون الاعتكاف مستحبا وليس واجبا. والإقرار هذا من أمثلته التي ذكرناها لكم. قال: وأما الإقرار على القول فنحو ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ما أدري إحنا قرأنا هذا ولا ما قرأنا، لعلنا يعني نقف عند الإقرار على القول ليتسع ما بقي من الوقت لصلاة ركعتين. بقي عندنا يعني الإخوان يطلبون منا أن نطرح سؤالين. السؤال الأول: نحن قلنا حين التعريف الأحكام أن الفقهاء يذكرون لفظ السنة كذا، وقلنا إن لفظ السنة يطلق على ثلاثة معاني. لفظ السنة يطلق على ثلاثة معاني، من يذكر لنا هذه المعاني الثلاثة ونعطيه أحد هذين الظرفين ولا نعلم ماذا فيه؟ ثلاث إطلاقات. نعم نعم، لا لا، إطلاق السنة عند الفقهاء وليس هذا، هذا الإطلاق الأصولي الآن. نعم، ارفع يدك، ارفع يدك حسين. نعم، يطلق على الاستحباب أو الندب، هذا إطلاق. ويطلق على مجموع إيش؟ ها طيب نعم، يطلق على الطريق أو السبيل. ها هذا واحد. والإطلاق الثاني هذا إطلاق لغوي، قلنا إطلاق لغوي السنة هي الطريق أو الطريقة، وعلى شرع النبي صلى الله عليه وسلم. والإطلاق الثالث ها قلها، ما لا تقول قاله، والاستحباب. تفضل، هم عاونوك يعني. ما شاء الله ما شاء الله. السؤال الثاني: أقسام السنة من حيث موقعها من القرآن. أقسام السنة من حيث موقعها من القرآن. تعال بنشوف واحد. أنت تكتب، شوف يمكن أنك حافظ اللي كاتب. الصف الأول من فيه أنت؟ طيب أرفع يدك. كلها مع بعض، ها غير ها زائدة على ما في القرآن، باقي واحدة عندك بس. لا ما يكفي. طيب يعني أنت عارفها من قبل ولا قرأتها الحين؟ طيب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.